والسلام على عبادك المصطفى وسلام الله عليكم. حياكم الله اليوم الرابع للمحاضرة الخامسة لسلسلة محاضرات علوم القرآن بين المصادر والمصاحف. وحديث اليوم عن الوقف والابتداء وما أدراكم ما الوقف والابتداء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأخير. أرجو أن تتعب الصفحة في اللقاء، لكن هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة متعلقة بعلوم القرآن المختلفة للمصاحف. وعرفت الفكرة والمنهج في دراسة هذه الموضوعات. موضوع الوقف والابتداء من الموضوعات المهمة لقارئ القرآن الكريم، وهو له بعد لغوي ومرتبط بالتفسير والنحو. النحو تفسير وقراءة أيضا. الإنسان بطبيعته عندما يتكلم يقطع كلامه إلى جمل حتى يفهم، ولا يمكن للإنسان أن يتكلم بنفس واحد أو يقرأ القرآن بنفس واحد، لأنه يحتاج إلى أن يمزح رئتين مرة أخرى. فيقولون القارئ يحتاج أن يبدأ بسببين: السبب الأول حاجة للنفس، والسبب الثاني يقف حتى يتم المعنى. لأن الوقف على كلمة معينة يتحدد من خلال الوقف المعنى. وهذا العلم نص العلماء على أهميته وضرورته لقارئ القرآن الكريم. واليوم الظاهر يعني الشاشة العام غير شغالة، فالله المستعان. هذه الحوارات اللي نحتاجها. ويمكن أن نبدأ في المقدمات النظرية لهذا العلم. عندنا هذا العلم علم أصيل ومن أوائل القرآن التي ألف فيها وشرح الكتب الآن عندنا. ومن القرن الثاني بدأ التأليف في هذا العلم. وللعلماء عندنا في تقسيم الوقوف وفي الرمز المستقيم له. ويعرفون هو الوقف وقطع النفس على قطع النفس او الصوت على كلمه بنيه الاستثناء. يعني الواحد يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقف. هذا اذا وقفت ومشيت يسمونه قطع كما تعرفون، يعني معناه حركه كرامه. لكن اذا بنيه الاستثناء يسمونه وقف. ففي ثلاث مصطلحات: السكت وقف. السكت يختص ببعض ملاهي القرآن في السكت حفص عن عاصم في أربع مواضع أو إسواق إلى آخره، لكن إحنا الموضوع عن الوقف. الوقف القارئ يقرأ فيضطر أن يقف بنية استئناف القراءة واستمرار. هذا الموضوع له شعبتان: أين يوقف وكيف يوقف، كما نص ابن الجزري رحمه الله على ذلك. كيف الوقف عندنا لا يتفق بملاهي عرب والقراء ايضا، يعني القراء لهم يعني ملاهي الوقف. كان يعرف بالسكون، يعرف بالروم، يعرف بالشمال، يعرف بالتضعيف. فموضوع كيف يوقف ليس موضوعنا الان. موضوعنا الان اين يوقف؟ الموقف يعني في اي موقف، اي كلمه عند اي موضع. الموضوع الأول موضوع الإصابة في موجود في كتب القراءات باب الوقت والوقت حمزة والشام سيكون قريب وكل الصف موجود في هذا الوقت. لكن الموضوع الذي يعجبك عنده هو أنظر في المصاحف كيف هو كيف يعكس المصاحف هو موضوع أين يوقف. فالآن إذا واحد نظر في المصاحف الموضوع تبدأ أو تستغل نظره حروف صغيرة موضوعة على المواضع ليس على وجه الآيات الغالية في داخل الآيات مثلا يجد جيم جيم أو صلاة أو قلم أو ميم بعض المصاحف يقول الله هذه توضع لمساعدة القارئ على اختيار الوقف المناسب لأن ينبغي أن يوقف على موضع يتم فيه المعنى وإذا وقف على موضع لا يتم فيه المعنى يخل المعنى وأحيانا يعني هناك مواقف إذا تعمدها القارئ تكون يعني مواقف يعني يكفر متعمدها ومواقف يختل المعنى إنما أقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى إذا واحد قرأها شكل المشكلة يعني غير المعنى هذا الذي مين إنما يستجيب الذين يسمعون مين والموتى يعظمون الله واضح. هناك أكثر من مدرسة أو منهج في تقسيم الوقوف. إذا أتابع معكم الموضوع حتى يأتي متسلسلا ما دام اشتغلت هذا على كل الوقت والصوت عن كلمة زمن نحدث فيه على الاستناد والكرام. هذه النصوص أتينا قرأتها من كتب الوقت المشهورة ابن الأنباري ومن حاسب والطحاوي هؤلاء هم مؤلفات كتب الوقف لعل البعض يعرفها. ابن الأنباري عنده كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل من أصول هذا العلم ومن حاسب كتاب الطحاوي والخلاف ابن الطحاوي كتاب النظام الوقف والإبتداء نظام الأداء في نحو قال إن حسب العلم يحتاج إلى جميع المسلمين الوقت ابتداء يعني هذا التأمين شيء عجيب يعني ليس هناك يعني علم يحتاج إلى الله ما يشرح لكن كعلم يحتاج إلى جميع المسلمين معناها تدل على أهميته. لماذا؟ لأنه إذا أعطى وخلى مثل الوقوف معناها خلى في المعنى. على كل حال علم الوقت ابتداء مهم للقارئ القرآن ولمن ينظر في المصحف من ناحية المعنى والتفسير فلا أقول يعني في هذا وقلت كيف يوقف أين يوقف فإحنا موضوعنا أين يوقف وهذه لجة أشياء كتب الوقف والابتداء. لما أذكر أسماء الكتب لعل بعضهم يذكرها إن حاسم كان كتابه مسموح قرأت له فأطلعه وابتديت عليه إن لم يكن معروفا فابحثوا عنه ستجد نسخة على الإنترنت من كتاب النحاس من كتاب الداني المكتفى من كتاب ابن الأنباري بعضه الحمد لله يعني هذه نعمة من تبيلها نعمة عظيمة يرسل الحصول على الكتب كان الواحد يبذل جهدا حتى يصل إلى المكتب ويطلع على كتاب أو يبذل المال يحصل على الكتاب الآن شيء عجيب يعني في هذا الزمن هذا السنين الأخيرة هذا يصل مكتبة في بيتك تجدها في كل شيء. في تقسيم للمتأخرين للوقوف إلى بحسب حال القارئ وبحسب حال المقروء يعني ما هي معقدة يعني القارئ يقول وقف وقف اختياري يعني وهو مثال يقرأ وقف اختار هذا يسمى وقف اختياري ثم يقرأ آية طويلة فوضع نفسه فاضطر أن يقف في موضع قد يكون غير مناسب اسمه اضطراب ووقت اختباري يعني الاستاذ يختبر القارئ عليه تلميذ يقول تفعل هذه الكلمه ليرى كيف يقف عليها. ثم في وقت القراءه يتعلق بجمع القراءات. هذا التقسيم بحسب حال القارئ، مضطر مختار مختبر وكذا، ويعني ليس هو التقسيم المتعلق بالموجود في الكتب، يعني خلاص هو هذا صحيح التقسيم. لكن الان منه التقسيم الوقوف بحسب حال المحروف، يعني التقسيم الجملي. فعندنا هذا التقسيم الثاني، تقسيم الوقوف بحسب حال المحروف، يعني وضع الايات وتركيبها وتابعها وطولها وقصرها. يمكن القول ان هناك مدرستان او منهجان في تقسيم الوقوف، تقسيم رباعي وتقسيم سداسي. التقسيم الرباعي هذا قديم، يعني اقدم تقريبا كتب الوقف تشير اليه. يقسم هو وقتان، حسن وقف كافي او وقف ممنوع او قليل. فذكرت انا اشهر من اخذ لي ابن العباس، الحقيقه ما قسم اربع قسم ثلاثه، لكن هو من هذه الفئه. قد قال كان حسن وقليل، الكافي في بعض الكتب، لكن هو نفس المجموعه. الثاني كرر في كتبه اكثر من كتاب، قالوا هذا ما كان له المشهور، ومن الجزائر اختاره ايضا في كتبه. الوقت التام، الوقت الكافي، الوقت الحسن، الوقت القليل. هذا التقسيم ينبني على اساس يتعلق بتركيب الجمله. الجمله لا يعرف عليكم الكلام، يعني مؤلف من جمل ليس من كلمات مفرده. والجمله العربيه لها اركان، فعل فاعل، مبتدا خبر، ولها متعلقات. فهذا التقسيم ينبني على اساس تمام الجمله وعدم تمامها. فاذا جاء اركنان جمله ومتعلقاتها كلها صار الوقف تاما. حمد البارحه، الحمد لله رب العالمين، يقول هذا ليس تاما، لان بعد الرحمن الرحيم هذا صفه تتعلق بما تقدم. مالك يوم الدين ستتعلق بما تقدم، يقول التمام اين؟ عند الدين. اذا سبب الجمله، يعني اذا وقفنا على كلمه لا يتعلق ما قبلها بما بعدها لا لفظا ولا معنى تام، ولا يتعلق بما بعدها معنى كاف، واذا تعلق بما بعدها استوت ركناها، وما بعد الموقوف عليه يتعلق بما قبله معنى ولفظا اي اعرابا حسن. وإذا لم تستوفي الجملة ركنها أو ركنيها، تستوفي الجملة ركنيها، يعني جاء فاعل ولم يأتي، جاء فاعل ولم يأتي فاعل، جاء مبتدأ ولم يأتي خبر، يقول هذا وقت قبيح. يعني هي ليست المسألة الرياضيات، لكن هو تقسيم هذا صحيح. يعني هذه التقسيمات كان كاف حسن، يعني مبني على أساس لغوي صحيح. على كل حال هذه المدرسه الاولى مشهوره في الجنه، واكثر كتب الوقف في البلاد تعتمد على هذا. لكن يعني لا اقول مع الاسف، لكن اقول في المقابل ما في العجب ان هناك جاء عالم من العلماء وقسم تقسيم يخالف وصار هو المشهور، وهو الذي نعتمد عليه الان في المدينه، وسنرى كيف المصاحف هذا وهذا. التقسيم الثاني هو تقسيم محمد بن طيفور السجاوي في احد علماء الشاعر المشرق 560، فقسم الوقوف الى لازم ومطلق وجائز ومجوز بوجه ومرخص للضروره والممنوع، واعطى كل قسم من هذه الاقسام رمزا. في المصاحف سنجد ان صدى هاتين المدرستين هذه وهذه طبعا، و لم تدخل يعني رموز الوقوف في المصاحف في الوقت المبكر، يعني ربما القرن الرابع، يعني مثلا نص مصحف ابن البواب ليس فيه علامات الوقوف ولا مصحف ابن لكن نجد المصحف المسلوب الثاني 553 ستظهر فيه علامه على كل حال. فهي عندنا مدرستان لتقسيم الوقوف رباعي تام كافر حسن قريب سداسية اللي هو لازم مطلق جائز يجوز مرخص مرورة ممنوع واقعية. في مسألة أنبه عليها وهو قد تجدون المصاحف مختلفة في مواضع وفي عدد الوقوف علامات الوقوف، يعني ليس هناك اتفاق بين العلماء على وضع هذه العلامات. والسبب في ذلك هو ان اختيار موضع الوقف يعتمد على الاعراب، واحيانا الاعراب يعتمد التقدير، فانا اقدره شيء وانا اقدره شيء اخر احسن الوقف، وعلى تسير تسيره كذا كذا كذا، وعلى قراءات احيانا قراءات اثر. فأنا وضعت أمامكم يعني أسباب اختلاف العلماء في تحديد مواقع الوقوف. فإذا اختلفت القراءة اختلف موضع الوقوف كما في سورة الأعراف، يعني آدم أنزلنا عليكم لباسا يواري سواءكم وليه سوء ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير هذه أبواب السجنات مرفوعة. إذا قرأت واحد من سبعة ولباس التقوى صار واو عرف، فقالوا لا يمل الوقت على ريشا إلى نصف لباس، قالوا من نصر لا يقف على وقته تغير، يعني تغير الوقت تغير القراءة. طبعا ستجد القراءة أمثلة كثيرة، يعني لك هذا يكفي يظهر لكم كيف أن أحيانا القراءة تؤثر على موضوع الوقت. ثم اختلاف الوقت يعني موضع الوقت يختلف اختلاف التسير كما في قوله تعالى: فإن قال فإنا محرمات عليهم 40 سنة يليدون في الأرض. هذه 40 سنة هي مدة تحريم ولا مدة تأكيد؟ حسب الوقت. فإذا قلنا مدة التحريم خلاص فإنا محرمات عليهم 40 سنة خلاص يأتيون للقاء، وإذا قلنا مدة الموالاة يعني تسلوك قالوا هذا، قال فإنا محرمات عليهم شرط 40 سنة يأتيون. وإن كان بعض التفسيرين يعني يرجح هذا على غيره، فلأ التفسير وأمثلة كثيرة موجودة، حتى ابن مجاهد قال لا يقوم بالتمام إلا عالم بالتفسير عالم بالنحو، يعني لا يخطئ عالم يتصدى للوقوف ويؤدي لحقها يعني ويدفع الى عالم التسير، لانه التسير ينبني عليه الوقت. ثم الاختلاف حسب الاعراب، الاعراب يختلف تقدير الاعراب، فمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كلمه الذين هذا اسم موصول للدين، ف يحتاج إلى تقدير إعرابي. فلاحظوا في ثلاث أشياء، قال ثمن إذا رفع الذين من ابتداء، يعني هدى للمتقين كاملة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى أولئك، إذا هذا مبتدا خلاص إذا الوقف على هدى للمتقين كامل. وإذا نصب على تقدير أعين الذين وإن كان كافيا يعني يكون هو الجملة استوت لكن له تعلق، وإذا حفظ نعتا للمتقين كان حسنا، لأنه عندهم تعلق لا يتصل بين الصفة والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه ولا بين الشرط والجواب ولا بين كذا وكذا. كتب في كتب الكتب الوقف البلاد فيها تفصيل، فلاحظوا كيف يؤثر التسليم والقراءة والإقرار على موضع الوقف. ولهذا لا تتعجب اذا راينا في المصاحف المطبوعه اختلافا يعني ليس شائعا لكن في اختلاف في بعض المواضع، يعني مثلا من المواضع المشهوره الايه السابعه من سوره ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم: وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. للمصاحف واضعين مين على عرف الوقت والإنسوار لله والمصاحف يعني الوقت أولى مع جواز الوصل كل هذا مبني على أساس الراسخون هل يعلمون تأويل الكتاب فإذا قلنا لا يعلمون وجب أن يكون الوقف على رضا الجلالة إلا الله ثم تستهدف الجملة والراسخون بالعلم يكون منها لكل من يرضيها حسب التفاصيل على كل حال هو يعني أساس الحديث من الآن وليس هذا لكن هذه المقدمات لما سيأتي يعني استلمه الآن بعد أن نشوف الرموز رموز الوقوف ننظر في المصاحف فإذا انعكس هذا العلم في المصاحف المفتوحة هذا الرموز المستخدم مستعمل الدلالة على الوقوف يعني بعض العلماء اشتق من أسماء أنواع الوقت هذه الرموز رموز المدرسة الأولى التام تام معظم يعني أخذ أول كلمة معظم أخذ مين مين أو تام ثم الكاف الكافي والحال حسن والقميح ناقص مين الله الله في من يقسمنا البيان التام يكون التام يكون كيف لا هو أنا أرجو أن يعني الأصل أصل الأعراب حتى أن يستوعب في تفصيل الباب التام كان مفسر إلى قسمين في تام وبيان التام البيان التام اللي لا يصلح الوصل بعد ذلك فلابد من نزول الوقوف ممكن يعني بعض العلماء اجتهدوا اقترحوا هذا في كتب الإضافة الرحمن يعني هذا ليس من كتب الأصول القديمة يعني هذا في المحدثين عندهم إضافات في هذه العلوم يعني مثل ما قلقل لم يقسم المتقدمون قسم المتأخرون المعاصرون إلى كبرى وصغرى وكذا إضافات يعني في ممكن ثم المدرسة الثانية طبعا صاحبها محمد بن زكور السجاوندي الميم مضار والجيم زائد والصاد وضاف قاف ايضا لما قيل لا وقف عليه وهو يجوز به اللغه هذا الرموز الذي استخدمها علماء الوقف الابتداء لدلالته على هذه الاقسام طبعا لماذا يعني اشتقوا هذه الحروف لانه وجدوا هناك يعني صعوبه في كتابه الكلمات يعني انواع الوقف كامله كيف تام كيف قبيح كيف حسن لان هذه تدخل بالنص زياده على النص يعني لم يجدوا الوقف مقبوله في البدايه سنجد بعض المصاحف هي كلمه الوقف هذا مصحف هو منسوب عند البواب لكن هو غير المصحف الذي يعني تعرفونه مكتوب 391 هذا في اخره دون ناقص هذا والخط الكوفي هذا 392 طبعا واحد انا لا استطيع ان انفي ان يكون من بوابه كتبه انا موجود في مدينه قم في بحران في مصر في العراق قم في بحران سيحتفظون بهذا المصحف ومصحف طبعا له مميزات لاحظوا كلمة وقف هذه كلمة وقف هنا يسمى الرسل الولي بغير الله منه وقف لم يحدد ايش هو الوقف كما يقول غير ضارب ولا عالم فان ربك غفور رحيم قال وقف لكن هذه قليله يعني طبعا لا ادري النظر في المصاحف كثيرة قد يعني نجد هذه الطريقة لكن هذه الطريقة يعني انتهت و يعني انقرضت من مناسبة الفائدة في هذا المصحف يشير يعني هذه الفائدة قد توصل في أذهانكم شيء في محاضرة سابقة أول أمس في آخر المحاضرة تحدثنا عن النقص غير المحض يعني وضع حروف صغيرة تحت حروف المهملة، حاء صغيرة تحت حاء، عين معروف تحت عين. وابن البواب كان له طريقة في مصحفه المعروف اللي يعني مؤكد انه كتبه 191، له هذا المصحف فيه نقاط، له السين ريتس، هاي السين، هذه نقطة السين، وهي نقطة السين، ما هذه النقطة؟ العلامة اللي هنا يعني ليست شين. ثم لاحظوا هذه الطاء، فمن اضطر أيضا هذه علامة اللي هنا. ثم هذا الدال نقطة تحتها، ثم هاي الراء. يعني الحروف السبعة التي لا تنقط وأربعة نقطة جميلة، لأن هذا يعني من خصائص هذا المصحف. يعني على كل حال هذه قضية وقف وقف، ويعني استقلها العلماء أو الذين يكون المصاحف فلم تشعر تريد. نعم. ولا عادل عين اسمها مروي ما غير يعني هو يوز العين يعني هو الرقم ليس شاملا احيانا يعني نشوف يضع تحت الحاء حرف اخر يحتاج من الرقم يعني على كل حال فهذا المصحف استخدم بين الوقت شوف مصحف اخر هذا مصحف منسوب للدائم وهو ليس للدائم هذا تبقى من قبل مصحف مهم وذكروا انه اخطا المفهرس بالنسبه لهذا المصحف الداني لانه الخطاب كتب الصفحه الاولى بين كل الصفحات الاولى قال لان الداني عنده كتاب اسمه مكتفى في الوقت والابتداء وقسم الوقوف الى كام وكعب الحسن كذا قال انا ساعتمد عليه في الوقوف في هذا المصحف فقال ساستخدم لون اللاز وردي لون اللاز وردي عن الازرق وقال استخدم التاء في التام والكاء الشافي والحاء الحسن هذا لا مرجع لكم تلاحظون هذه العلامات ولا هذه سورة الجمعة نحن سبح لله هذا التاء هذه علامة الوقف تاء تاء وبعدين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين هذه لا هذه الكاف كاف الكوفة يعني طبعا ليس لها موقع هذه الكاف يعني كاف ولا هذه يعني ستجون بعد هاي تاء أخرى تاء وكاف ويعني استخدم هذه كاف تاء قد يكون حاء يعني لكن هو فعل هل فعلا اعتمد على المكتفى للدائم لاحظوا هذه السورة وهذه وقوف سورة الجمعة في المكتفى للدائم فلاحظوا الحكيم تام ولما يلحقوا بهم لاحظوا الحكيم تام وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في هذه وآخرين لما يلحقوا بهم شوف طبعا متابعا ما ذكره الداني في التالي ما يعني ما تبعت سور كثيرة لكن يعني تأكد قد يكون أخطأ يعني في وضع بعض لكن بالأصل هذا الخطاب المصحف اعتمد على كتاب المكتفى في وضع رموز الوقوف واخترع يعني او استعمل الحروف يعني طبعا تتعب يعني تلاحظون انه ليس من الشاعر من المعروف عندنا الان استخدام تاء وكاء على قبل ان انظر في المصاحف كنت اتصور انه لم يستخدم احد التاء والكاء ولكن وجدت مصاحف كثيرة تستخدم هذه الرموز، الرموز لأن هذه القسمة الرباعية هي أشهر من القسم السلسي في علامات النظر. وهذه طبعا من فوائد النظر في المصاحف المكتوبة كثيرة، يعني لن تغير قناعاتنا ولا تغير مصاحفنا، لكن تعرفنا وتعطينا معرفة دقيقة بتاريخ المصحف تطور العلامات فيه. هذه علامات الوقوف في مصحف بست قبل طبعا 1953، هذا قبل هذا. لاحظوا هذه العلامات، يعني هذه قد تكون محيرة، لكن هي علامات الوقف. هذه في شكلين من الدوائر، هذه وهذه. هاي الدائرة اللي على شكل زهرة هذه رؤوس الآيات، والدوائر الأخرى التي داخلها في وسطها الزرقة وفيها حرف. اليوم عن المحاضرة لو سمحت بالله جميعا، بارك الله فيكم، تابع المحاضرة لا تفصل نجد على هامش المحاضرة على الحديث حسنا. يعني ممكن أن تشتركوا معي أيضا في النظر إلى، أنا اقتطعت من هذا المصحف هذه الدوائر، وهذه وضعتها أنا كبيرة، يعني هذا ممكن أن يكون دين، لكن البقية هل هي صاد، هل هي حاء، هل هي فهذا يعني ممكن يكتشف، يعني ممكن نجد قرائن تساعد على معرفة هذه الحروف وهذه الحروف. أنا يعني عجزت عن، هو فيها ميم ظاهرة، كل واحدة فيها ميم، لكن أخرى صاد ولا ميم ولا هي كلها شيء واحد، لكن الخط يظهر مرة واضح مرة غير واضح. على كل حال فهذا، لاحظوا وشو قيمة هذا 505 معناها استخدمت رموز الوقوف في المصحف، واستخدمت في هذه الطريقة، يعني احنا الآن لا نضع علامة الوقف في شكل زخرة، نضع حرف في مكان، لكن هذا نسويها زخرفة طبعا فيها جهد وفيها ألوان متميزة عن رؤوس الآيات. هذا مصحف محمد بن إسماعيل الحلبي، فهو طبعا مقرئ وحطاط، وكتب هذا المصحف 790 تاريخ كتابة المصحف، وهو استخدم أيضا رموز هذه المدرسة. هذه أيضا سورة الجمعة، لاحظ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العلي الحكيم، وضع كاف، وبعدين استمر بالكافات، وهذا يدل ماذا؟ يدل على الاختلاف في وجهة النظر في تحديد علامة الوقوف. لاحظوا آخرين أنهم لما يلحقوا به، هذه آخر السطر، هذا إيه هذه، وآخرين أنهم لما يلحقوا به قال ماذا؟ قال كافر ذات المصحف، وهنا وضع حاء كما حسن، فاختلفت وجهتان منظر التقدير عند من كتب هذا المصحف عما عن ذلك المصحف. وهذا المصحف طبعا فيه أشياء، في قراءات وفي أشياء أخرى أذكرها فقط ما دام الصورة موضوعة أمامكم. طبعا هو هذه الطريقة، هل أحد منكم خطاط؟ هذه طريقة الخمس أسطر أو سبع أسطر، وثم بالنصف، ثم سطر بالثلث، يعني هي نوع من، يعني عند الجماليات هذا المصحف عند المتأخرين، يعني هو لا الذي هو هذا المصحف، لكن عند المتأخرين أكثر، يعني خطاط يظهر براعته في الخطين النصف والثلث، هذا الكبير ثلث وهذا النصف. لاحظوا يعني من فوائد النظر، وليس موضوعنا الآن لكنه في فائدة، لاحظوا هذا رسولا منهم به هنا على هذا استخدم، قال سأذكر أحكام التجويد. فذكر فوضع أحكام النون الساكنة والتنوين اخترع لها علامات، فالضاء للإظهار، والغين إدغام بغنة، وهذا هذا غيمة، هذا غيمة، يعني نحو آخرين منهم، استخدم الغين إدغام بغنة، الضاء الإظهار، وميم إقلاب، فنزل الحمار يحمل أسفارا، يعني مثل ما نرى الآن الميم على الإقلاب في هذه، كمثل الحمار في هذه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، في هذه مين هذه؟ على كل حال فكرت الفكر، تلاحظون أنه المصاحف طبعا السجارة دي 560 قبله استخدمت كاء وكاء وحاء، وبعده استخدمت أيضا، فلا أدري أقدم مصحف استخدم رموز السجارة دي، هذا هو هو طبعا هو في كتابه، عنده كتاب اسمه الوقف الابتداء، وطبع طبعتين واحدة تحمل عنوان علم الوقوف، هو يعني استخدم هذه الرموز في كتابه، وبعد ذلك في واحد اسمه محمد بن محمود السرطندي 780 توفي، قال في كتابه روح المريد في شرح نقل الفريد، قال كتب لكتاب السجارون الشيوعي يعني في البلاد المشرقية، شاع كتاب يعني اعتمد كتاب السجارندي في الوقوف في المصاحف وعند العلماء، ففي المصاحف المتأخرة تقريبا صار أكثر منهجه ورموزه من المدرسة الكبيرة الأولى اللي هي الرباعية. لاحظوا هذا مصحف مكتوب مصطفى بن عبد الله الحاتمي 1232، الذي يدقق يجد انه استخدم التاء والكاف والحاء، استخدم صاد وياها، يعني هو اذا استخدم خلط بين هذا كانه خلط بين المدرستين، وفي الاخير في النصف الاول تظهر الكاف والتاء والحاء، لكن بالاخير غير فلم يعد يذكر شيئا من التاء والكاف والحاء، استخدم رموز السجاوي، لاحظوا لا هذه لا وهذه طاء وهذه جيم، هذه ميم اخو جيم اخرى زاي، هذه كلها رموز السجاوي خالصة. ما الذي حمل الخطاب على هذا الشغلة؟ كانه بدأ بشيء وانتهى بشيء، يعني غير فكره انه شاف هذه يمكن هي الاكثر شيوعا. على كل حال يعني وقوف السجاوندي ظهر في المصاحف، يعني هذا في اول القرنين الحادي عشر، وفي غيره. العجيب ان اول مصحف حديث مطبوع التزم فيه بالرسم العثماني هو مصحف المخللات. المخللات هو محمد بن رضوان الفلاح من علماء مصر، علماء الأزهر الشريف، وله مؤلفات الرسم وغيره، وأشرف على هذا المصحف. هذا المصحف خط خطاط، لكنه أشرف على ربطه وعلاماته. إذا تأملنا في هذا المصحف ما هي العلامات المستخدمة فيه؟ لاحظوا ألف لام ميم وضع تاء، هذه لعله واضحة، هذه التاء طبعا كوفي يعني على العدة طبعا قليل يعني من يستعمل هذه العدد فيه، لكن هو ذكر اختلاف عن العدد. بعد ذلك لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم تاء تاء، ثم هذه بين يدي تاء، لأنه قال غير شامي، يعني العدد عد هذا الموضع غير الشام وغير ما ليش من الآخر، وهذا للناس كار. فاستخدم هذا المصحف اللي هو مطبوع 1308، وكان يعني قبل المصحف الأميري كان هو هذا المصحف المعتمد، لكن يقولون كان طبعته إخراجه يعني ليس عليه مصحف جمالية، لما جاء علماء مصر يختلفون على يعني الملك عندهم أن يطلعون المصحف طبعا جديدة، فأصدروا وعملوا المصحف الأمير المشهور جدا، هو أميز وأشهر مصحف حديث العصر الحديث، حتى مصحف المدينة يعني يعتمد عليه، وإن كان مصحف المدينة فيه إضافات وهي لو يسمى مصحف الفتاوى شيئا لم تنتهي الصفحة بنهاية رأس الآية، مصحف الأميري لم يعني يلتزم به. على كل حال مصحف المحللات استخدم كاف التاء والحاء، ولكن مصحف الأميري هذا انتهى يعني ارجع معكم من هذه المصحف التي رايناها استخدمت الكاف والتاء والحاء، لكن سارجع معكم الى مصحف علي الطاري. علي الطاري تعرفونها يعني مكانه تروح، استخدم علي الطاري رموز السجاره لانه خاصه بهذا يعني علي الطاري اخو هروي اخوان السامر هو سكن مكه ونسير اليها. فمصحف علي الطاري استخدم رموز السجاره كما ترون الحطاء والماء ومع ذلك يعني هذه رموز الدين، رموز السجاوني وليس رموز المدرسة الأخرى. وهذا مصحف أجداد استخدم أيضا رموز السجاوني، المدرسة التركية يعني كان مغالي عليها، وتجدون استخدم هنا هذه قف، بعد أحيانا بعض المصاحف استخدم فيها قف، لكن لاحظوا هذه لا يعني لا تقف طاء، هذا الوقف المطلق، ثم جيم الوقف المجوز أو الجائز يعني استواء الطرفين إلى آخره. فهنا أريد أن أجد في هذا المصحف أثر للكاف والتاء والحاء. هذا مصحف فايز زادة مصحف عجيب، ويقولون كتب 113 مصحفا. نعم يعني في آخر هذا المصحف يقول هو هذا المصحف 101، هو في الآخر يقول خطه يكتب أن المصحف 101. وهذا يوجد مصحفان في مكتبة جامعة ميشيغان في أمريكا، واحد مكتوب 1305 وهذا مكتوب 1309. هذا المصحف مكتوب في العصر العثماني، شيء عجيب يعني الدولة العثمانية في هذا الفترة يكتب بالرسم الإثماني. لاحظوا كتاب احكمت، وأنا قلبت فيه يعني قد تجد يعني شيء يخالف أشعار المدينة، لكن هو بشكل عام التزم بالرسم الإثماني. ولو أن هذا المصحف طبع واعتمد بدل المصاحف الأخرى، طبع المصحف لكن غير هذا المصحف الذي التزم به في الرسم الإثماني، لو طبع مكان مصحف هذا الرسمان مصحف جميل. وطبعا ينتهي صحف رأس آية مثل ما مصحف المدينة، يعني ربما كان البعض يظن أن يعني أصنام حفظه الله عافاه هو الذي ابتدع اخترع كتاب الصفحة منتهية دراسة تاريخ في مصاحف أحيانية، لكن هو بعد قادم يعني في صفحات يعني هذا القياس سار عليه من يضع المصاحف في هذا المشهد. على كل حال تلاحظون أن المصاحف المتأخرة غلب عليه استعمال رموز السجاوني في الوقت، وهي التي اعتمدت في المصاحف الحديثة. يعني هذا مصحف الأمير، مصحف الأمير طبع أول طبعة 1302. هذا المصحف فيه رموز مشتقة من رموز السجاوي، يعني القاف قلا وصلا هي مأخوذة من يعني الوقف أولى وصل أولى، يعني القاف الصاد التي استخدمها. وطبعا هناك لا، هذا هنا لا في الأسفل، هذه لا في الأسفل هنا، وهذا يعني هذا المصحف الأمير طبعا هذه صورة من طبعة للمصحف مفتوح الأردن عندكم ترجمة جزاه الله خير واحد جزاه الله خير نزله في الانترنت إن لم تكن بهذا المصحف نسخة بي دي اف فهذه الطبعة طبعة وزارة التربية هنا وبعد ذلك مصحف المدينة اتخذ المصحف الأميري يعني إماما مثل ما يقولون الواحد إذا كتب مصحف يعتمد على مصحف هذا القوم مصحف المدينة اعتمدوا على هذا المصحف مع تغيير مراجعة بعض مواضع الوقوف ورسم حالة قليل من الكلمات فهذه الصفحة هي نفس صفحة المصحف السابق ونفس علامات الوقوف الموجودة في المصحف السابق هذا طبعا أنا نزلت هذا من مصحف نشر الحاصولي يعني مصحف المدينة ليس المصحف الورقي لكن المصحف الإلكتروني في نفس العلامات ممكن أن يعني ندرك إضافة وهي أن الطبعات الحديثة من مصحف المدينة استغنوا عن لا يعني عندنا ميم ميم وجيم قال وصلى فقط لا منذ 1429 على ما اذكر طبعات اللي هي طبعا اول طبعه المصحف المدينه 1405 1429 استغنوا عن رمز لا لا تبت لا لم يستعينوا عن الشيطان لا ضرورة كذلك لأنه من انقطع نفسه يقف حيثما انقطع على أن يرجع من موضع سابق حتى يتم من معنى فما لا يجوز ما لا يجوز أن يقف كثير يعني إذا تقول لا لا إن لا تكلم المصحف لا لا لا قال خلاص أنت أرجع من المصحف و المصاحف الحديثة جرت على ما جرى ما حصل يعني في بعض المصاحف الأخرى الآن في بعض الدول يعني يفسرون على من المصحف المدينة النبوية في حذفها من رموز الوقف هذا المصحف تركي حديث الأتراك عند المدرسة خاصة في الخط والمصاحف بالمناسبة الدكتور عندنا ما شاء الله ثلاث طالبات من تركيا ما شاء الله أرجو الله يرضى عن الجواب إن شاء الله من خلال اليوم وبإذن الله في طالب تركي وطالب تركي حياك الله ما شاء الله يعني نتحدث بمعلومات قليلة عن المدرسة التركية ليست وافية لكن يعني الصورة ناطقة المدرسة التركية أولا معظم أو كل مصاحف الأسبوع في تركيا رسمها خليط من رسم الإملائي والاصطلاحي يعني لم يلتزموا خطاطو المصاحف بالرسم الإسلامي ولا تجدون الألف الثابتة الحمد لله رب العالمين الألف الثابتة مالكي الألف الثابتة أكد الصلاة طبعا الحمد لله من هذا المشهر وخطاطي تركيا الكبير يعني توفي من 20 سنة هل تعرف متى توفي في عام الأمس؟ يعني قد يمكن أقل من 20 سنة فمدرسة تركيا هذا طريق لكن أنا وضعت الصورة أمامكم لترى فيها علامات الوقوف لاحظوا فيها كم موقف هي سبعة أظن فيها سبع علامات هذه لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ولا سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست علامات طبعا هذا وقوف التجمل يعني لا يزالون متمسكين بالصورة الأولى وقوف التجمل بعد ذلك العلماء الذين يعني تخلوا عن هذا المنهج أولا في مسألة ينبغي أن تتذكروها وهي أن الوقف على رؤوس الآيات سنة فلا معنى أن نضع لا على رأس الآية حتى في قوله تعالى فويل للمصلين مثل القارئ أن يقف لا في شرط أن لا يقطع إذا قطع قراءة وجه هذا يعني كفر إذا تعمد ذلك فإذا الإمام يقرأ الصلاة ويل للمصلين الذين هم جاران لا تسبيها إذا وصل ليس بالتالي بس فالتسبيقون الوقف على رؤوس الآية بسنة سنة رؤية صلى الله عليه وسلم فلقى رؤوس الآية فيعني ليس هناك ضرورة أن تكثر الآيات في المصحف ففي الآن لا علامة موجودة في المصحف المدينة في مصحف المدينة في غير علامة تحت في سورة الفاتحة لأنه خلاص يعني القارئ إذا قرأها يستمر فيها فلا ضرورة لوضع لا أو وضع مثلا تاء أو ميم أو يعني لغة تام على يوم الدين ما ليس هناك ضرورة لكن في مواضع يلزم وضع على اللغة مش كثير القارئ خاصة يعني جمهور القرآن ليس لهم عندهم ثقافة يعني لغوية أو عنف في التفسير فالعلامات تساعد القارئ على الوقف ولكن يعني إذا كثرت شوشت على كل حال الآن في هذا الزمان استقر الأمر فأني صرح الله أنك تنحاز إلى مصحف المدينة وتعبد ومرجع هذا لا شك في الناس بما قبله لا هو ناس كافة يكون ناس لكن هو يعني الحظية بتدقيق ومراجعة وخدمة لجنة علمية مصحف الأمير مصحف القاهرة كان هناك على رأس اللجنة الشيخ محمد علي طلب حسين الحجاج شيخ القاهرة المصري الإيراني وكان اثنين ثلاثة من أسلاف المصحف في اللغة في القرآن الكبار فطبعا المصحف يعني مصحف محكم يعني لجان رابعة وواحد لجان جت لجنة بضاعة وواحد فاضي في تطبيق مراجعة يعني هو التغيير ليس شامل تغيير جزئي في بعض مواضع في بعض كلمات تبسم كلمة مثلا محذوفة الألف أو ثابتة وغيروها إلى حذفة أو يعني التغيير الجزئي طبعا المصحف فيه البشري القران تنزيل ربان لكن المصحف كتاب فيه تقول علامات فيه البشري فمصحف المدينه طبعا لكن مثلا الدول الاخرى عندهم مجال وعندهم عمل الان بالمناسبه هناك مصحف في تركيا السودان أحمد المغرب عندهم مصاحف خاصة بهم، الهند عندهم مصاحف في باكستان، يعني كل الدول تشتغل على أسرار طبعات خدمة لكتاب الله تعالى أو دعاية ممكن بس هي في النتيجة من خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لعلامات يعني النبوة استقر الأمر في زماننا على هذه العلامات. هذه أشياء قبل ما استقر الأمر نسيت أن أذكرها. هذا المصحف المغربي، المصحف المسبع يسموه ويبدو المصحف المسبع لأنه اشترك في خطه سبع من الخطاطين كل واحد ثلاث صور وخطهم خط مصحف جميل يعني الخط طبعا المغربي هو ورش عن هذا عندهم علامة واحدة للوقف ومغيرين أنفسهم هذا الصار صار أو صار يستخدمون علامة واحدة يسموها وقف الهبطي هذا محمد بن أبي جمعة الهبطي في 1930 عن جابر فتدعى يعني مواضع الوقوف وعنده كتاب رساله مطبوعه على الانترنت في تعيين مواضع الوقوف وهو لم يدخل في موضوع التفصيل هل هو كان كافي حسن كذا وراح الان قال هنا وقف وقف وقف وقف استغنى بين الصاد صاد وياها انصاد يعني معنى قف وما اسكت يعني اسكت هنا عند القناه بس ما نجلس البسملة عندهم هكذا في عد في العد المدني و لعلكم لعل بعضكم سمع تلاوات اوراد بعض عندهم في المغرب في بلاد المغرب عندهم اوراد على الصلوات فيقرؤون ربع فزادهم قراءتهم ربع فهم يعني شوفوا كانه صوت واحد لماذا؟ لأن كلهم يلتزمون الوقف عندما يقف لأنه هنا صار لو قرأت الآن ممكن يعني تطلع نشأت بس هو يعني جميل يعني ما نحن محتاجين على هذا يقرأون القرآن بعض يمكن بعد الصلاة بعد فجر وعشاء أو بعد فجر المغرب دكتور أحمد صح يعني بعد الفجر المغرب بعد الفجر المغرب حسب الرأي والله رأيهم فيه من الدرس عليه مؤاخذة يعني بعض المواقف يشوف متكلفة يعني فمن درس هذا الوقت يعني عليه في بعض المواقف عليه يعني تحفظ نعم في الدراسات لكن لكن هذا الوقت هم يعني يتعصبون له أو متمسكون به المغرب وفي المصحف الجزائري فيه نفس الوقت ومصحف تونسي فيه نفس الوقت لما يرون في المغرب على كل حال طلعوا يعني هذا بلغة ثالثة في موضوع الوقت وشاعر معروف كما في مصاحفهم هذه يعني جنوب المغرب في أفريقيا ما أدري إيش مصاحفهم لكنهم عادة في تناسب أو تتعالى يعني تشارك بين المصاحف راسلهم قطع وقطع هذا في الأخير استقر الأمر على هذه الرموز يعني على المصاحف في بلدان المشرق التي يعني غير المصاحف التركية الميم والجيم وقال وصلى معناه من تعامل الوقت تعامل الوقت حركة نفاق إذا وقفت هنا ذلك الكتاب داري وفيه شلية نفاق صغيرة إذا وقفت على الأولى على الثاني واستعمال علامة الصح في وزان المغرب هذا والله سبحانه وتعالى أعلم اليوم يعني خفيف اللقاء خفيف الحمد لله نحن صارت ربيب وزيزة الخير مفتاح على الدقائق ثم ما تبقى بالوقت المناقشة لما أطرى في المحاضرات السابقة ثم توزع الشهادات إن شاء الله تعالى إلى مصر إنما 10 دقائق فقط ثم نناقش ما مضى نحاول حسب الوقت على الدنيا إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل إلى دكتور خالد عبد الله أود أن أشير إلى بعض القضايا أولها لأن سجل اسمه من أجل الشهادة أرجو أن يتابع ما أخطأت ومن يريد المادة العلمية لهذه المحاضرات فذلك موجود عن أخطأت هاتان مسألتان بالنسبة للدورة نحن في مركز بيانات الدراسات القرآنية ننجز مشروعات نحرص على أن نشارك فيها طلبة العلم وهي على أهميتها وعلى تميزها في متناول طلبة العلم وهذه المشروعات منها موسوعة تعريف الموضوعات القرآنية وهو عمل غير مسبوق يتمثل في كتابة صفحة واحدة فقط في حدود 240 كلمة تزيد تنقص عن موضوعات القرآن الكريم التي تمر بالقارئ سدرة المنتهى الشجرة الملعونة يونس أصحاب الكهف الزهار لعان الأماكن جميع الأماكن الأنبياء جميعا، الملائكة جميعا، الحيوانات جميعا، الأشجار جميعا، ما يتعلق بالجنة والنار كذلك. نكتب صفحة واحدة فقط، صفحة تقدم المعنى لإعانة الناس. يعني كثير من الناس يسأل يقول والشجرة الملعونة في القرآن، تستنكر أصحاب الرأس، أصحاب الأيكة، الأنبياء، أو الأنبياء الذين يتوسع القرآن في ذكر الحديث عنهم. إحنا بدأنا في هذا المشروع، وقعنا في شوطا طيبا، أحصينا قرابة 600 موضوع. الموضوع في صفحة وهي قادرة للزيادة، بدأنا الكتابة في هذا المجال. هذا الموضوع للمطلوب كل طلبة العلم في المشاركة فيه، لا الماجستير والدكتوراه يعني يستطيعون أن يشاركوا في هذا الأمر، خاصة تحت رقابة الزملاء الأساتذة. وهذا المشروع هناك كتاب، هناك مراجعون، هناك مدققون، يعني تمر الكتابة في عدة مراحل. نتمنى من الجميع أن يشارك معنا في هذا الأمر، يكون له يعني الأجر والذكر في هذا المقام. احنا معنا الدكتور أحمد المسلم الجامعة الأردنية، موجود معنا الدكتور رافت، مجموعة الجامعات ممكن التنسيق معهم في هذا المجال. عندنا مشروعات وموضوعات أخرى، أتمنى أن يكون هذا اللقاء بداية التعارف بيننا، لأنه نحن أصل المركز عندنا للخدمة طلاب الدرس العلوي، لأن عندنا من مكتبة كبيرة وهي قريبة من الناس، ليست بعيدة، مركزنا عند شاطئ الدوريات الخارجية قريبة، وفيه مكتبة عندنا، ونوفر خدمات إن شاء الله لطلبة العلم في هذا المجال. بل لدرجة أننا عندنا موضوعات الماجستير والدكتوراه، بس في موضوع مخصص، الموضوع مخصص الذي يأخذ موضوعات أو يسجلها نساعده في طباعة الرسالة. هذا بالإيجاز حتى ننتقل ونساء، نحن معه الدكتور سيسافر هذه الليلة، نريد أن نستفيد من وجوده. الآن نفتح المجال للأسئلة. سؤال محدد حتى نفتح المجال لأكبر عدد من الحاضرين يسأل سؤال محدد، وحتى نطلب من الدكتور ونرجوه أن تكون إجابته أيضا محددة حتى يعني تعمل فائدة الجميع. نبدأ من الأخت عطاء رحيمة من فضل الدواء واستوقفناها، تفضلي. ليست قديمة، يعني فكرة الموضوع لكن مستيل في غرفة نظري هو المصلحة المخلوقة، وكتبت أحد من البحوث وبعدين وجدت أنه يمكن أن هذه المصلحة تأخذ هذه البنوت. وأتمنى وأرجو لو الاهتمام أو الحماس لهذا الموضوع أن ينتقل إليكم أو إلى بعضكم فيبني عليه، لأن هذا ميدان رحم واسع ينتظر الجهود. وأعتقد أن المصلحة مطلوبة كبيرة جدا جدا، وفي يعني تقرير كل مصحف يحتاج إلى دراسة في تفاوت أهمية المصاحف، لكن كل مصحف له موقعه في تاريخ المصحف ومسيرته. أرجو إن شاء الله أن يعني إذا واحد كتب في بحث رد القرآن ممكن أن يلتفت إلى هذا المصدر الجديد يضيف يعني يضيف حيوية تصديق. ثم أشكر مركز بينات الدكتور عمر الدكتور زيد عمر الرئيس على الدعوة هذه الافتتاح خلال الفرصة لعرض الموضوع هذا أول مرة يعرض. وأنا أستطيع أكون سعيدا إذا سمح بالأحضار تثري وتنبت وتوصل المادة العلمية التي سمعنا مرات منها، وكذلك نشكر المدارس التي استضافت هذه الدورة السنة فيها. طبعا شكرا خاص للدكتور أحمد خالد الشكري، حتى هو الذي تواصل معي ونسق وشجعني على يعني تقييم هذا الموضوع في الدورة، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. وهو يعني كان معنا في الدورة من أولها إلى آخرها، وإن كان لا يضع الصورة لكن هو وراء كل هذا النشاط تقريبا. مع السلامة. وشكرا لكم على بارك الله فيكم. تفضلت من ناحيه الشرف تفضلت صوره الاحوال. بارك الله فيكم جميعا. كما في اللوحه على استقر الامر على استئناف الرموز بعدما كانت رموز كبيره اصبحت اربع. نعم. في المغرب رمز واحد فقط. ونسمع الان عن دعوات او كلام يقال ان ستكون طبعات المصحف الى رموز نهائيه. السؤال هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ وسؤال ثاني إذا تكرمت، بين عامة الناس يتساءلون لماذا هذا الاختلاف في الكتابة عن الله؟ ألا يجوز أن يكتب المصحف كما تكتب الكتابة العادية؟ هو الأصل في المصحف كانت مجردة، فلو واحد قال أنا أريد أن أدخل في المصحف المجرد فهو نصي، ولكن الإعلان نص وقال من كتب المصحف لا يجب أن يطلقه وينقطه ويحركه وكل شيء، لأنه الناس تحتاج. فمن حيث الأصل يجوز، من حيث الواقع والتطبيق هذا يحدث إشكال. ربما يكون طبعات خاصة للمتخصصين، يعني في تركيا طبعت سبع مصاحف، تركيا أعرف والله طبعت سبع مصاحف من هذه المصاحف القديمة المجردة كانت مفيدة جدا للدارسين. أما أطلع مصحف للناس يقرؤون فيه، هو لماذا نقرأ وحرر؟ لأن لو كان الناس يقرؤون في القرن الأول زمن المصاحف فالناس يحتاجون التنقيح، ففكرة طبع مصحف مجرد للناس هذه ليست عملية، تصير يعني ليس يعني واعلا حتى كحكم شرعي تقريبا، او لا يجوز ان يمسى المصحف كما نوه وغيره ينصوا على ذلك الا حركة الموضوع. السؤال الثاني الذي سالته من الامر هل يجوز ان نبدو المصحف الرسم الاملائي القياسي؟ فلا اذا كنت واقف معنا كان القاضي الباقلاني رايي تقريبا انطلق به في القديم، قال يجوز ان يكتب الرسم القياسي، ولكن يعني فتوى وقول فقهاء جمهور العلماء لا يجوز ان يكتب المصحف الا بالقص الاول. لماذا؟ لان هذا الرسم الذي كتبه الصحابه رضي الله عنهم فحافظ عليه الفقهاء كانه محافظ على المصحف بكل حال، ثم القراءه تتوقف في المصحف. حتى اذا غيرت الرسم معناه صار خلل في حرفان يعني الذي يعني يرجع إليه في تمييز القراءة الصحيحة من الشرع. ثم تريد باختصار ولا ثم فتح باب الوصل القياسي. الوصل القياسي يتطور ويتغير، يقول له من القرن الثاني الرابع الهجري فتح الباب وطرح الوصل المصحفي الاول. يمكن كان وصلنا الان الى شيء يعني لا صله له بالعصر الاول من القران، لا مثل يعني نقول من المعجزات او من الامور يعني ذات الدلاله بقائل المصحف صورته الاولى. ويبدو الان حال مصاحف هذه الجريده والاعلامات ليس في صعوبه على احد في قراءه المصحف اذا واحد يتعلم وتلقى ما في عوائق. تفضل يا دكتور. تفضل. ذكرت لنا بأن الوقت له علاقة بالإعراب والتفسير، هاي بالنسبة لرؤوس الآيات أو في مختصر أو في الآيات. طب بالنسبة للوقت على الحزب أو بداية الحزب، هل له علاقة بالإعراب والتفسير؟ تقسيم الأحزاب المصرية الأربعة والأحزاب مثلا تظلل بعض العلماء من آية 157 من سورة البقرة أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لها علاقة بإن الصفا والمروة مع أنه هنا بداية تقسيم القرآن الله أعلم على أجزاء على أحزاب والأحزاب على أرباب. هو فيه بعض يتحفظ في هذا انه يكون احيانا يبدا الحزب بمعنى، ولهذا يدعو الى العوده الى تجزئه المصحف على السور، لانه الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجزئون المصحف على السور كما في اثر رمس بن حذيفه احتقى فيه لما جاء وقت الطائف وقد وقت سقيف من المدينه يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الاسلام، ففي احد الليالي النبي صلى الله عليه وسلم تاخر عنه فقالوا فاعتذر اليه فقال طرا علي حزبي فقلت الا اقول حتى اقضيه، فقال اوس بن حذيفه استغرق فسالنا الصحابه كيف تحزبون القران؟ قال نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور سور واحدى عشر وثلاث عشر. ففي من يتحدث عن يدعو الى العوده الى التجزئه بالتحزيب تحذير على اساس السور، لكن هذا الامر قد استقر الان ما في مشكله يعني ربع هنا ابقى ايه وراء يكتب من معنى ما في اشكال. في قراءه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه يعني استاذنا الدكتور غانم شكرنا نحن الحضور وشكر الجهتين المنتمتين، فانا باسم الحضور واما اظن ان الجميع يوافقني اشكره على حضوره الى الاردن وتشريفه ايانا وتنويره في هذا البلد هذه الايام. حقيقه سعدنا جدا بما سمعنا من كلام علمي مركز عميق طيب بارك الله فيك. شكر لمركز زينات ومؤسسه مدارس واستاذنا الفاضل. فعلا الحضور حقيقه لولا الحضور لما نجحت الدوره. الاقتراح الذي اقترحه الاستاذ ابو انس حول قضيه كتابه مصحف مجرد في احد الشباب هنا في الاردن عمل هذا المصحف وموجود كاملا مجرد، ولكن حقيقه في فكره تكميليه لطيفه وهي انه كل صفحه في بعدها مباشره صفحه شفافه عليها الحركات والنقاط، فينظر في المجرد ثم لما يضع الورقه الشفافه فوقه تظهر كل العلامات. يعني اذا يريد مثلا ان يتعلم او يختبر نفسه او كذا، فكانت فكره لطيفه لان جمع بين الامرين. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. اعتقد انا في رايت في مصحف المدينه في مركز مجمع الملك عدنان باهر حفظه الله فطار المصحف، يعني ارونا كيف يخط المصحف، فاول مره يخط الحروف فقط مجرده، ففي واحد شرح لنا طريقه، فنحن ننظر طلب ورقه شفافه، فاذا النقاط طلب الاخرى في الحركات طلب الاخرى على النقط ثم الطلب اجزاء، لكن هذه طريقه مكلفه. بسم الله جزاك الله خير. إذا كان في الوقت الإهداء وطبعاً في دراسة مصاعد حديثة من عدة مجال في اختلاف الوضع على نفس المكان، فكانوا محتارين في سورة البقرة رحمه الله الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات عليها قيد أولئك أصحاب النار. يعني هم كانوا جالسين يقول لازم هذه جين هذه مش قليل عليها، لكن كان على رأيي حتى هو الشيخ كتبه في كتاب يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فسألت أي في الحياة الدنيا أولئك أصحاب النار في الحياة الأخرى، انتقل من موضوع الحديث عن الدنيا إلى الحديث عن الآخرة، فصار ابتداء جديد في موضوع جديد، فقيل لا يكون موضوع حصري. بارك الله فيك. الوقت أولى. الوقت أولى. الوقت أولى. على التفسير هذا، على تدمية على التفسير. ممكن. حكينا بيان ثلاث معايير. المعنى يتحكم بعلامات الوقت. وعلامات الوقت أحيانا لها دور في تحديد الزمن. وأنا أعتقد، لا أظن، أعتقد أن من أبرز مظاهر إعجاز القرآن في الوقت الابتداء. في الوقت الابتداء لا يقل عن القراءات من حيث تراء المعنى، فكما أن القراءة آية ثانية والقراءة الثالثة آية ثالثة، أنا أعتقد أن الوقت والابتداء يجدد معنى هذا. وهذه مواقف لا تخفى عليكم في كتاب الله تعالى، وفي هناك ناس تتبعها في هذا المقام في رسائل علمية كثيرة كنا قد أشرفنا على بعضها. والله المظهر عجيب من مظاهر المجال الوقت والابتداء. سبحان الله. دليلا لقولك يا دكتور، لما سئل عن علي بن طالب رضي الله عنه عن قراءة القرآن الكثيرة بأن معرفته تجد في الوقوف ومعرفة الوقوف الجزء من الترتيب. خمس شهور لما يعرف بس المجال عشان تفضلي. السلام عليكم. أنا أحب الرموز التي كانت موجودة في المصاحف. طبعاً أنا كذا رموز من عارية آخر. هل يعني ذلك؟ ولكن ممكن أن تكون يعني نفس الرمز نفس المعنى في بعض. هل يعني ذلك أنه أيضاً الرمز ذاك كان يعني موقوف عن رسول الله؟ الوقت الذي كان مأسورا عن النبي توحيد ومأسورا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ رؤوس الآية، فلهذا قال الوقف على رؤوس الآية بسنة. أما بعد ذلك المجال يعني واسع واحد في موضوع الوقوف، المأسور عنه الوقف على رؤوس الآية، ومع هذا ذلك فيبدو أنه موضع اجتهاد. ولو كان كل وقف هو مأسور لاختلف العلماء فيه، ولهذا اتفقوا على ان الوقف على وجه السنه، مع ان ذلك مقابل الاجتهاد في المعنى والاعراب والكلام. تفضل الشيخ بواقع هذا الشيخ على السياق اذا ما سال بك. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. القران محفوظ بغرض الصرف العامي، لكن مثل ما نشاهد الحلوق الأمام من البيتاتي ودار النشط في بريطانيا في اختلافات في الرسوم والرسوم من حيث الشكل من حيث المكان الوضع، يعني لماذا لا يكون هناك جهود لتوحيد العلماء نظام حتى تكون العلم مصحف واحد في جميع البلدان حتى لا تكثر الاجتهادات، يمكن يكون في ناس يجتهد اجتهاد ويكون في خطأ. وهذا في هذا المجال كما ذكر الشيخ ذكرنا أمس اختلاف تنوعين وليس اختلاف فقط. هذا الخط الاهل المغرب، خط القديم الكوفي تطور من نشأة صار مسخ المغرب، تطور الكوفي وصار خط اهل المغرب، يضعون نقطه فوق للقاره وحده تحت، هنا نضع نقطتين للقاره. فقس على ذلك يعني وفي تنوع، التنوع يعكس تنوع البيئات. لو رايت في مصاحف اهل الهند عندهم خط آخر، لما جمع النبي قال أراد يوسف أن يطبع مصحفا لأهل الهند، لم يطبعوا النسخ الذي لم يعرفوه، طبعوا المصحف بالرسم الذي يعرفونه، فهو في مراعاة للبيئات التي ينتشر فيها المصحف. وأخذت يعني الحرص على التوحيد في هذا، التوحيد هذا ما هو الاختلاف لا يترتب على الاختلاف في نص القرآن في الاختلاف عليه، فهذا يعني من التقطير يعني السنة صحيح تتفق في الرسم وفي العلامات والخط وكذا، لكن هذا التنوع فيه إصلاح يعني فيه هو المناهج يعني هذه يعني هي كلها إصلاح وتنوع وليس اختلاف لا يترتب على الاختلاف. تفضل. لكن ابن الجزري رحمه الله حذر من وقوفات يتكلفها بعض النحويين وبعض المفسرين، مثلا من ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا البعض يقول هذا وقف، لكن يفترض ان ينظر الى سياقات الترتيب هذا في مواضع اخرى. ففي هذه النقطة أشار فعلا إلى بعض المواضع اللي يتكلفها البعض، يعني فيها خلاف لما اعتاد عليه النبي عليه المسلمون في الوقوفات في السماء، فليس كل وقف يمكن أن نجده تفسير وتأويل نحوي يمكن يكون مقبول، ففي يخضع لطبيعة تقييم الجملة استعمال القرآن الكريمات في بعض فيها مجال، قل هذه سبيل أن من الله أن بصيرة أنا ومن اتبعني الله فيها ممكن في ممكن يعني فيزيد في كما ذكر الدكتور لأنها يعني إضافة أنها أخرى معنى جديد، لكن يعني في تحذير من تكلف الوقوف، مثلا قل رفع عيني لي ولك لا تكلف هذا نحن نصر على ذلك، قال أخلوه كذا قال قرة عين بي يعني زوجة العرض ولا كلا لا يكون لك قرة يعني تكلف تكلف هذا الشيء هذا بعض تكلفه لا يحل السياب ولا التشريع. سبحان الله دكتور، يعني كما أن التفسير أقوال مرجوحة هناك من الوقوف بينهم. طيب من معنى أن تفضل الشيخ بس سريع على القرآن. ما رأيكم لما يسمى الإعجاز العددي لحروف القرآن بنسبة وعدد التكرار للحرف واحد في السورة الواحدة وفي القرآن الكامل؟ وهل يختل الإعجاز بسبب اختلاف طريقة الكتابة من المغرب إلى المشرق أو المغرب؟ أنا أستاذ الشيخ ورد على هذا السؤال. أنا أستاذ الدكتور أحمد صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب. خلاص. الاختصار شديد، أول من كتب هذا الأمر دكتور رشاد خليل. البهائي الذي ادعى النبوة في أمريكا ثم ادعى الألوهية ثم مات مخنوقا في غرفته في أمريكا. كتابه كله يقوم على حرف 19. عدد 19 والبهائية يقدسون هذا الرقم والشهر عندهم 19 يوم، الدكتورة محمد عليها عائشة عبد الرحمن كانت تدرس في جامعة محمد الخامس في الرباط بنت الشرق قبل أن يأتي الحاسوب وما شابه ذلك كلف طلابها أن يتتبعوا رشاد خليفة فيما صنع رشاد خليفة تذكرون اللي كان يذكر محاضراته يقول في القرآن مثلا كذا ألف عين قسم على 19 تطلع كذا وفي كذا قسم تطلع كذا فهو محاضرته مشهورة تتبعه فتبين أنه كذاب أشد بنقص حروف وبزيد حروف وعلى مذهب دحى لما وقع بعض صلاة العشاء وقال السماء فيها 6000 نجمة قالوا له مش معقول قال مش مصدق يعني فهو مين بده يعرف رشاد خليفة الحمد لله الدكتور عائشة عبد الرحمن رحمه الله كلف الطلاب في الجامعة فتبين أنه يفتري والآن توسع الأمر جاء بعض الناس وذكر في الإذاعة أن هذا الإعجاز العددي صحيح ستزول سنة 2023 وصبرنا عليه 100 سنة اليوم معك بالفوق ابن صبرنا كمان 5 سنوات نعم يا جماعة إن شاء الله تصحوا بعد 4 سنوات هي صحيح مش موجودة باختصار شديد هذه الحقيقة يطلب أنها بدعة كبيرة لا أساس لها قد تنفع قد يعني يوفق مبتدعوها في موضع في موقعين فيغري الناس وقصتهم كقصة السحرة المنجمين قد تصيب مرة ويخطئ الفن وما نتوسع في هذا ولا في أراء وفيما بعد دكتور عرافة تفضل والله أنا أحب أن أشكر الجميع لكن مداخلتي جاءت بأذن من أمير مسلم أذني بأنه يواجه شيئا من الصعوبة لا يعلم يعني في أي دور آخر فقال لي لو أن ثمة تعليقا من دكتور على وقوف جبريل عليه السلام حقيقة لم أقف لم أقف على الموضوع هذا بتفاصيله ما أستطيع أن أزيح فيه في لكن أحيانا فإذا كان جلب من الشيء تضيق للحاضرين فيه وقوف جبريل وقوف وقف كفران يعني في بعض المتأخرين كتبوا بعض المواضع لكن أصولها ليست واضحة في كل الوقت المعول عليها في كل صدور هل عندي تعريف على موضوع الكتاب العربي أن الإنسان يعني أفضل التوزيع لا يكون حماق يعني الرغب قاطعا وإنما يعني عاطفيا أو شمذولا أو تفصيلا لكن في أشياء في موضوع أسس الإحصاء العددي يعني بعض الآن يكتب في الإعجاز العددي ويعتمد على مصحف المدينة مثلا ويأخذ نتائج طيب احنا مصحف المدينة هذا يستند الى اساس المكين لكن في مصاحف اخرى من المصاحف الثمانية والخمسة في اختلاف في اشكال الالفاظ بحسبها فينبغي ان الذي يتبنى هذا الفكر وهذا المنهج ان ياخذ من الاعتبار ما موجود من خلاف الاصل طيب هل يعني الاعجاز سيدخل إذا أثبتنا أو حلفنا أن الصراط في التاريخ أثبتناه وهي في الرواية أكيدا مرة يقول أن الصراط في الحلف مرة في الثالث الذي حدث عن إعجاز الآلهين بغير أخذ دور الاعتبار ثم الذي حدث عن إعجاز المريض يأخذ دور الاعتبار قراءات القرآنية أيضا هذا في يعني زيادة نقصان في عدد الحروف فمعظم كل من تبنى القضية لا يكون هذا يكون بهذا الاعتبار وهي تهدد الاسس التي يكون عليها الفرق. انا لا امزي ان يكون يعني في القران اعجازا اذا بني او ضاع على اسس اكيده صحيحه لان يعني القران منه معجزه والله اعلم. هذا على فرض اننا نسلم ان هذا يسمى اعجازا بحد ذاته يا اخوان لا شك ان جلسة عندك سؤال نختم به بس بسرعة تفضلي. احنا نقول لك شيخ يعني في رسمات نسبة إنما يستجيب الذين يسمعون. إن شئت أن تصل يعني يستحسن ان تنظر ما بعدها حتى يكون المعنى متغير. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يعني كانه كانت من شويه. انا خلال تدريسي الحمد لله يعني وصلت لاساليب يدخل فيها النظر من اجل يعني وسيله ادخال ايصال المعلومه. ياتيك بعض المتعلمين لكن مثلا يقرا ف يعني لا يستطيع ان يسيطر على كلمه او يقرا فتاتي به بوسيله النظر. يعني مثلا معظم الفيديو تقرا وهو بشكل ما يعني بقول له هو يعجز عنها. فانا مش بقول له بقول له ارفع صوتك بالواو ووكب الهاء ثم ارفع بالواو بين النافية والنافية. تقول ولا لما تنفي ولا لما تنفي ولا إذا بتقوله ولا مشابه يعني قريب القرآن المراعية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العلم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أن يزيدنا علما وعملا. وباسمكم جميعا نشكر أخانا الدكتور غانم قبيل على ما قدم وإلى لقاء مهنود آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ندعو أطفالكم بنور يوسع عليكم الشفاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.